اسمه إرادة وشعلة نار، اسمه قلادة وفعله شعار، سجنه سيادة على السجان، أسرنا الغالي أبو الأحرار، عزمه إرادة وشعلة نار، شعلة نار، اسمه قلادة وفعله شعار، سجنه سيادة على السجان، أسرنا الغالي أبو الأحرار. العت مسنوده سرش خيله وشد الحيل والجام الخيل بايده فارس شق ظلام الليل تجدح في العت مسنوده عارف انه طريقه طويل خطوته تطوي مليون ميل عارف انه طريقه طويل خطوته تطوي مليون ميل هدفه القدس ومنها سبيل للحريه وشمس نهار عزمه اراده وشعله نار اسمه قلادة وفعله شعار سجنه سيادة على السجان أسرنا الغالي أبو الأحرار عزمه إرادة وشعلة نار شعلة نار اسمه قلادة وفعله شعار سجنه سيادة على السجان أسرنا الغالي أبو الأحرار السجان عاش الفارس هالخيال ما تهمه بيوت وقضبان تيحرر ست الجمال من عبودية هالسجان دفع المهر سنين طوال ولاجل عينيها عمره هان دفع المهر سنين طوال ولاجل عينيها عمره هان الله يحيي هالأبطال تيعيش ويحموها الدار عزمه إرادة وشعلة نار اسمه قلادة وفعله شعار سجنه سيادة على السجان أسرنا الغالي أبو الأحرار عزمه إرادة وشعلة نار شعلة نار اسمه قلادة وفعله شعار سجنه سيادة على السجان أسرنا الغالي أبو الأحرار الحرسانة جيدو سجن وزنزانة وحارس عينه مركبانة أقوى منهم إرادتنا وعين الله الحرسانة هيلا هيلا هي يلي صنعتوا الحرية وجهرتوا ليل الزلازين يا عناوين الوطنية عصدرنا انتو نياشين يلي صنعتوا الحرية وجهرتوا ليل الزلازين يا عناوين الوطنية عصدرنا انتو عزمتكو خطوة قوية هزمت جيش المحتلين عزمتكو خطوة قوية هزمت جيش المحتلين يا أسرانا ألف تحية بالخطوة يبدأ المشوار جيدو سجنه زنزانة وحارس عينه مركبانة أقوى منهم إرادتنا وعين الله الحرسانة جيدو سجنه زنزانة وحارس عينه مركبانة أقوى منهم إرادتنا وعين الله الحرسانة هيلا هيلا هيلا أشرف إلنا نموت من الجوع ولا يتحكم فينا النذل هامتنا تقبل ركوع ولا نرضى بحياة الذل أشرف إلنا نموت من الجوع ولا يتحكم فينا النذل هامتنا تقبل ركوع ولا نرضى بحياة الذل وللمولى صوتنا مرفوع ما يخيبنا عز وجل وللمولى صوتنا مرفوع ما يخيبنا عز وجل عن عودتنا ما في رجوع واللي خلقنا ما ينسانا شعار سجن سجن سيادة على السجاد أسرنا الغالي أبو الأحرار عزم إرادة وشعلة نار شعلة نار اسمه قلادة وفعله شعار سجن سيادة على السجاد أسرنا الغالي أبو الأحرار